وأن الله تكلم بحقيقة. هذا أصل القرآن، وكلم الله موسى تكليما، وهذا لإنكار دعوى المجاز وللرد على الأشاعرة والكلابية والمعتزلة وغيرهم. فالأشاعرة يقولون بأنه عبارة عن كلام الله، والكلابية يقولون بأنه حكاية عن كلام الله. وقول الكلابية والأشاعرة هو بمعنى واحد، فهم متفقون على أن القرآن مخلوق. الكلابية والأشاعرة متفقون على أن القرآن مخلوق، فذلك أصول الأشاعرة هي أصول الجهمية، إلا أن السلف يكفرون الجهمية ولا يكفرون الأشاعرة، لأن شبه الأشاعرة أقوى وهم أخف شرا من الجهمية. والأشاعرة نصرة للدين كالردود على الرافضة ومحاربتهم ومواجهتهم، وفي نفس الوقت هم يضطربون في هذا الباب. فيثبتون بعضا وينكرون بعضا، ولكن الأصول التي ينطلق من الأشاعرة هي نفس الأصول المعتزلة وأصول الجامعة، وهم يتفقون في قضايا كثيرة كقول بخلق القرآن، كإنكار العلو، كإنكار بعض الأسماء والصفات، وهم يتفقون في هذه الأصول. فالذين ينادون الآن بأن الأشاعرة لا يختلفون عن أهل السنة، أو هم من أهل السنة، هذا ضلال وتلبيس. أو الذين يقولون بأن الأشاعرة من أهل السنة اللي في باب الأسماء والصفات، هذا غلط آخر أيضا، فهذا غير صحيح. الأشاعرة ليسوا من أهل السنة في أبواب كثيرة حتى في الإيمان. الأشاعرة في الإيمان جهمية، الأشاعرة في الإيمان جهمية، لم يقرون عن الإيمان الأشاعرة كما موجود في جوهر التوحيد. الذين يقرؤون جوهر التوحيد الآن هم على مذهب الجهمية في باب الإيمان، يقول عن الإيمان بأنه مجرد تصديق، هذا قول الجهمية، يقول معرفة. وهم أقبح من المرجئة، المرجئة يقول قول واعتقاد، الأشاعرة ما يقولون ولا القول، ترجع أصول لمجرد الاعتقاد، فيقولون على الإيمان بأنه مجرد تصديق، فمن صدق فقد آمن. وعلى هذا القول الضال يكون فرعون مؤمنا لأنه مصدق وآمن فيها حين لا ينفعه الإيمان، وأبو طالب يكون مؤمنا على القول لأنه يقول لقد علمت بأن دين محمد من خير ديان البرية دينا، لولا الملامة وحذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. ويقول والله لن يصل إليك بجمعهم حتى أوسد تحت التراب دفينا. فهم مصدقون هؤلاء، حتى القرآن صريح القرآن عن على القول بأن نزلت في أبي طالب وقال رجل على، وهم ينهون عنه وينأون عن سورة الأنعام، وهم ينهون أي عن أذيته، وينأون أي عن اتباعه. ويقول أبو طالب لو لن تعيرني بها قريش لأقررت بها عينك، يعني لا إله إلا الله، هذا هو التصديق. ولكن لم ينفعه تصديق ما دام أنه لم يعمل. فالذين يقولون بأننا لا نختلف مع أهل السنة، لا نختلف مع الأشاعرة من أسماء الصفات، هذا غلط، وليس الأصل. فأهل السنة يختلفون مع الأشاعرة في أبواب كثيرة، يختلفون مع الأشاعرة في الإيمان، ولا الأشاعرة في الإيمان وقال الجهمية، يختلفون مع الأشاعرة في مصادر التلقي، هذا من أعظم الفوارق بين أهل السنة والأشاعرة. الأشاعرة حين تنظر في مصادر التلقي، العقل قبل الكتاب والسنة، العقل قبل الكتاب والسنة، وأعظم بذلك من قول وأقبح به من ضلال. فهؤلاء يجعلون أصغر التلقي العقل، وأهل السنة لا، الكتاب والسنة. ويقول العقل الصحيح لا يقابل النقص، إذا تعارض نص لفظ وارد والعقل حتى ليس يلتقيان، فالعقل إما فاسد ويظنه الرأي صحيحا وذو بطلان، أو أن ذاك النص ليس بثابت، ما قاله المعصوم بالبرهان. ومما يفعل في أهل السنة والجماعة أيضا الأسماء والصفات، يختلفون في الأسماء والصفات. وما يختلف في أهل السنة والجماعة أيضا تنزيل الأحكام على المعينين، وأصول متعددة يفارق فيها للسنة الأشاعرة. وكثير من متأخر الأشاعرة على أصول الجهمية، والذي درس الآن في الجامعات في العالم العربي والإسلامي كله هو الذي درس في الجامعات في العالم العربي والإسلامي على مذاهب الماتريدية ومذاهب الأشاعرة الغلاة باستثناء ما يوجد الآن في بلادنا فإنهم يقرون العقيدة الطحوية وهي على أصول أئمة السنة الجماعة باستثناء مسائل يسير أخطأ فيها صاحب أو أخطأ فيها الطحاوي رحمه الله تعالى. فكتاب جوهر التوحيد هو المعتمد الآن في كثير من الجامعات العربية والإسلامية وهو يمثل مذاهب الأشاعرة والماتريدية من المتأخرين وهم يحفظون هذا الكتاب ويستظهرونه عن ظهر قلب ويحتجون به كما يحتجون بالقرآن والسنة أو أعظم ويقول دائما في كتبهم قال في جوهر التوحيد حكى صاحب جوهر التوحيد. قوله وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره وهذا لا يختلف فيه العلماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبلغ كلام ربي والله جل وعلا تكلم بالتوراة تكلم بالإنجيل تكلم بالزبور تكلم بالفرقان هو القرآن هذا كله ما نزل من عند الله جل وعلا وهي كلام الله حقيقة لا كلام غيره لأن الكلام إنما ضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. وسيأتي إن شاء الله غدا توضيح هذه المسألة الله أعلم. نعم. نعم يلزم نعم لأنه إذا قال قرآن مخلوق وقرآن من الله يلزم يكون شيء من الله مخلوقا هل جاء تكفير باللوازم لا هو في أصله كفر هو بذاته كفر مجرد قبل قرآن مخلوق وبدون اللوازم هو كفر لأنه انكار لما هو معلوم من الدين بالضرورة وتكذيب كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. لا هو للتنويع لأن لا يظن ظان أنه قريب في علوه لكن ليس علي في دنوه فهو للتنويع وبيان العكس وأن هذا هو ذا. نعم. إلا لكن إذا قال شخص قريب في علوه قد يظن ظان انه اذا كان علي لكن ليس بقريب فهذا الشيخ يؤكد قال وهو علي في دنوه قريب في علوه وان نعم اشاره للحقيقه سواء قيل بقربه فهو علي او اذا قيل بعلوه فهو قريب. نعم. هو قرب الله ليس قرب إجابة قرب إثابة لا شك به. نعم ماذا نقول عن قرب إثابة مش نفسر قرب هنا ونحن أقرب لحمل الوريد سياق الآية ما هي البدء على الآية مش نبع على الآية ونحن أقرب لحمل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن يمين وعن الشمال قعيد هذا حين الاحتضار يتلقى المتلقى من هو المتلقيان الملكان. إذن الحديث عن سياق قرب الملائكة من العبد وليس الحديث عن قرب الله جل وعلا. هو ما في معنى معية العام صحيح لكن أنكر المتنية يكون قرب العلم لأن الله عليم بكل شيء إذن لما ما وش التخصيص فالله مع الكفار ومع المؤمنين بعلمه والمعية النوع الثاني معية الخاصة تقتضي النصر والحفظ والتأييد وهذا ليس بالمراد هنا فإذا فسرنا ذلك بالعلم فإذا ما وجد تخصيص ما في مزية لا يختلف المؤمن عن الكافر في علم الله جل وعلا وأن الله مع كل الخلق بعلمه مع الإنس والجن وغيرهم بخلاف المعية الخاصة، فإذا تكون المخلصين الموحدين الأتقياء فبقي القول بالملائكة للسياق الآية قرب إجابة قرب إثابة ونحن ذلك. نعم مع العلم ما في مانع، هذا لا إشكال فيه أصلا، ونحن أقرب إليه لا إشكال فيه، إذا هو من الأصل المثبت، إذا ما في جديد الآن. الله قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، الله أقدر عليه وعلى إجابته وعلى إثابته وعلى عقوبته أيضا من حبل الوريد. ما خاف، نعم لا شك فيه، الآية تفسر بعضها بعضا، الآية تفسر بعضها كل شيء نفسه، نعم تفسروا بذلك، الآية تفسر بعضها بعضا مع النظر في فهم السلف الصحابة والتابعين ولا إما المتبوعين. أما يأتي شخص يقول الله في كل مكان ثم يخمن هذه الآية يقول أين الله، ما يقول فسر، أنه لما قال للجاء أين الله ما قالت الله هنا ونحن أقرب من حبل الوريد، هذا ضلال وانحراف، قالت الله في السماء، الله في السماء، هذا تفسير للآيات، فلا حديث يفسر بعضها بعضا. الآن الحلولية والاتحادية والوجودية حين يسألون عن في كل مكان، الدليل يقول نحن أقرب لحين الوريد، النبي لما قال للجارية أين الله قالت في السماء، ما قالت في كل مكان، ولو كان الله في كل مكان على زعمهم بمعنى الله في كل مكان بذاته ما كان للنزول معنى، ينزل رب إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل، لأنه في كل مكان، إذا كيف ينزل؟ هذا ضلال وانحراف، هذا فبالتالي هذا باطل شرعا وعقلا. أما قوله جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أي قرب إجابة، إن تدعون أنا أقرب لحلك من عنقي راحلة، قرب إجابة قرب إثابة، هذا واضح من دلالات الكتاب والسنة. الآيات والأحاديث يفسر بعضها بعضا، ويكفينا في هذا الباب إبطال قول الحلية التحلية، قال النبي للجار أين الله لا قالت في كل مكان، قالت في السماء، قال من أنا، قال أنت رسول، قال أعتقد فإنها مؤمنة، استدل على إيمان بإثبات العلو. والنبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في عرفات في أعظم مجمع حضره الناس، وفي أجمع مجمع وفي أعظم مجمع اجتمع به الرسول صلى الله عليه وسلم مع الناس، قال اللهم اشهد جعل يرفع أصبعه إلى السماء، اللهم اشهد وإن كتبه إلى أن يستشهد ربه جل وعلا. والنبي حين أسري به، لو كان الله في كل مكان ما أسري به إلى السماء السبع وسمع صرير الأقلام وخاطبه الله بالصلوات الخمس في كل مكان الله جل وعلا، لكن هذا ضلال، الأدلة واضحة وصريحة في هذا، ولا عذر لأحد يقول الله في كل مكان أو أن الله عين وجود المخلوقات كما يقول ابن سينا ويقول الفارابي وجماعة من المنحلين والخارجين عن الإسلام، هذا أدلة واضحة ونصوص صريحة، فما خالف في شيء من ذلك لا شك أنه يعني ليس من الإسلام في شيء. نعم إذا قلنا بأن قرب إجابة أو إثابة، فهل نقول بأنها من إثبات المتزمات؟ لا متزمات، الأخ صريح، تدعون سميعا بصيرا قريب، إن تدعون أقرب حدا من أقرب حياته. نعم كلابية يظنها القرآن، كلابية يظن القرآن حكاية عن كلام الله، والأشياء يقول عبارة عن كلام الله، والقولان نتيجتهم واحدة بين القرآن مخلوق. كيف يقول بأنه معنى قائم بالنفس؟ إلا معنى قائم بالنفس، إن الله خلقه في الفيض الفعال اللي هو جبريل، ثم بدأ ينزل القرآن، العقل الفعال يسمونه جبريل والعقل الفعال، فقائم بنفس المخلوق، وهذا يستلزم أن هناك شيء من الله مخلوق. أنت تقولين بأن معنى قائم ومخلوق؟ هم لا يقولون معنى القائم هو النظام ما تكلم به، إنما شيء يفيض، شيء يفيض، والفائض هذا مخلوق. نعم عندهم لا، هذا دلعة تناقضهم، هذه دلعة تناقضهم، الأشياء دلعة تناقض، الأشياء تناقض كلابية، وأنهم يقولون ما لا يفهمون، وأنهم ينادون بالعقل وما يفهمون العقل، فبيقول بأشياء تناقض العقل. نعم الارجاء الفقهي الذي حكى ابن تيمية عن بعض الفقهاء هو انهم يقولون عن الايمان بين قول وعمل، ويقولون عن قول واعتقاد، ويقولون ان الاعتقاد ينبعث منه العمل، وهذا الذي اعتذر به صاحب الطحاوي على ابي حنيفه رحمه الله تعالى، بانه يقول الايمان قول واعتقاد، يقول ما يخرج الاعمال، بدليل يفسق شارب الخمر عن ذلك ويؤثمه، فدل ذلك ان يقصد بالاعتقاد الذي تنبعث منه اعمال الجوارح، فهم يسمونها الارجاء الفقهاء، ومن العلم يطلق على ارجاء الفقهاء الذي نتيجته هي قول أهل السنة في النتيجة بخلاف المقدمة، وما يقولون مثل مسجد الصنم من كافر، ولكن ليس لذات السجود الصنم، لدلالة أخرى. هم وفقون على السنة أنه كافر، لكن سبب كفره يخالفون على السنة، هذا من رجال الفقهاء. أما رجال الغلاة الجهمية الذي يربطون نواقض الإسلام بالاستحلال أو بالجحود، أو يخرجون تاركس العمل عن التكفير، هذا قول غلاة الجهمية وغلاة المرجية. فالرجاء الفقهي هو الذي محصلته قول أهل السنة في النتيجة، ولكن يختلفون في استخلاص النتيجة. هو طبعا يختلف المسائل الأخرى في تفصيل، مثلا العلماء يجمعون مثلا أن مثلا من أكل الربا أو سرق أو زنى أو شرب الخمر أنه لا يكفر، لأن هذه الأمور لا تنافي أصلا الإيمان، هي كبار من كبار الذنوب، لكن في أشياء من تركها كفر، مثلا من جحد وجوب الصلاة لأن صلاة غير واجبة أو غير مشروعة، صلاة غير مشروعة فلا تجب، أو قال صلاة غير واجبة مثلا لا تجب عليه الصلاة، لا أصلي لا في البيت ولا في المسجد، العلم يقول من أنكر وجوبه وأنكر شرعيته فإنه يكفر. الحالة الثانية أن يتركها كسلا ويتركها ويتركها بالكلية، لا يصلي أبدا لا في البيت ولا في المسجد، نعم هذا في خلاف، لكن الذي يجمع على الصحابة على أنه كافر، لأن الأدلة صريحة، حتى إسحاق بن راهوي، عبد الله بن شقيق العقيلي، ابن حزم، كلهم يحكون الإجماع على كفر من ترك الصلاة بالكلية، لقول الله جل وعلا وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، ولقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل من الشرك والكفر ترك الصلاة، رواه مسلم في صحيحه، ولقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبين الصلاة فمن ترك فقد كفر، رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح، ولقوله صلى الله عليه وسلم حين ذكر الصلاة يوما فقام من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وكان يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، لا يحشر مع هؤلاء إلا الكافر. ولقول صلى الله عليه وسلم حين قال ألا نقاتل أئمة الجور، قال لا ما قاموا فيكم الصلاة، ما دام أئمة الجور يصلون فلا يجوز مقاتلتهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا ترى كفرا بواحا، إلا ترى كفرا، ما يجوز قتال أئمة الجور إلا ترى كفرا بواحا، ولا يجوز الخروج عليهم أبدا إلا ترى كفرا بواحا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ما قاموا فيكم الصلاة، فعلم أن ترك الصلاة من الكفر البواح، والأدلة على هذا كثير. صحيح في خلاف مذهبي بين المذاهب الأربعة، لكن الصحابة أجمع عليه، فلا يحق لأحد أن يخالف إجماع الصحابة. أما من صلى تارة ترك تارة، يصلى الظهر ثم يترك العصر، صلى المغرب ثم يترك العشاء، هذا يعد فاسقا ومنافقا ولا يعد كافرا. نعم هذا من قرب الإثابة، المقرب أقرب من يكون عبد من ربه وهو ساجد، هذا قرب إثابة. نعم هو الحديث هنا عن الإثابة، وقال شك قرب الإثابة متضمن لقرب الإجابة بلا شك، أنه ليس قرب علم بلا شك، أقرأ ما يقول عبد الأصفى هو علي معنا، علي يعلم يعني كل شيء، إلى سجد لا يعلم ولا إذا سجد، هذا يأخذ نقصا. الفعل الله موصوف بذلك، كيف لا يكون شيء من الله جل وعلا مخلوق إلا إذا كان يقصد آثار الخلق، الله من صفة الله الخالق، مع ذلك أنه يفعل، لكن أنه يفعل، لكن لو قال مثل شخص يعني هذا الآثار موجودة الأمل العمران والأقلام، هذه من آثار خلق الله، هذه مخلوقة، نقول صحيح هذه مخلوقة، هذه مخلوقة، لكن صفة الخلق ليست مخلوق، الله موصوف بالخلق، قال الله جل ألا له الخلق والأمر، فرق بين الخلق وبين المخلوق، فالله موصوف بصفة الخلق وأسمائه الخالق البارئ المصطفى، الخالق هذا صفة لله جل وعلا وهي مقتضية لوجود الفعل، الفعل الذي خلق بالخلق شيء آخر، صفة الكلام صفة ذاتية من وجه فعلية، فهي صفة لله جل وعلا، ما قال ذلك مخلوق لا شك أنه كافر. اي نعم يعتبر كافرا هذا لانه جعل شيئا من الله مخلوق لان هذا كلام الله. لا يعامل معامله المنافق الا من علم منه مثل الزوجه حين تعلم ان زوجها لا يصلي في المسجد ولكن ما تدري هل يصلي في البيت تعامل معامله المنافقين فبالتالي لازم تكون طالقا لان لا نعامل معامله المشرك بخلاف المشرك لو ان شخص يعبد وثنا او يعبد صنما فلا يعتبر مرتدا تارك الصلاه يعامل معامله المنافقين والمنافقون لا يلزم فرق زوجاتهم لها لان يظهرون الاسلام يخفون كعبد الله بن ابي مثلا لم يمر زوجته بان تفارقه وكذلك طوائف المنافقين لم يمر زوجاتهم بان تفارقهم فالرجل كما يصلي لو حالتان لكن لا يصلي المراه لا تدري تقول ما هو شايف يصلي لكن يحتمل انه يصلي هذا لا يلزم المراه ان تفارقه اما اذا تيقنت المراه حصل عندها المراه يقين بانه لا يصلي لا في المسجد ولا في البيت هي يلزمها ان تفارقه لان عندها يقين حصل لها لكن لا يلزم ان تلزم الاخرين بذلك من ذلك شخص ما يصلي انا اعلم مثلا ما يصلي لا في البيت ولا في المسجد ما يحق لي ان اصلي عليه ابدا لكن ليس من حقي ان انهى الناس عن الصلاه عليه لان الناس ما يعرفون ذلك يرونه في ديار المسلمين ويشهد الله محمدا رسول الله لان الذين يصلي يشهدون ينطقون بالشهادتين وذاك حذيفه حين اخبر ان السلف باسماء المنافقين كان يمتنع عن الصلاة عليهم ولكن لم يكن يمنع أحدا أبدا من الصلاة عليهم لأن يترتب عليه منكرات كثيرة جدا فأنا حين أعرف الوضع الجار الآخر ما يعرف يظن يصلي يظن في عمله فبالتالي هو يصلي عليه ولن يقدم في بلاد المسلمين صلى عليه كان شخص يأتي والله يدخل المسجد ويقول يا إخوات هذا ما يصلي لا تصلون عليه هذا غير صحيح ولا يجوز هذا الفعل أنه وجد وانعقد سبب في عصر الصحابة المنافقين الذين يعلمون حذيفة وهم المجمع عليهم أيضا النفاق الأكبر الذي لا يختلف العلماء لا المتقدمون ولا المتأخرون مع ذلك ما كان يأتي المسجد يقول تصلون عليه من أخبار أن فيه النبي لكن بعضهم كان يتحرى طريقة حذيفة إذا رأى صلى صلى إذا رأى صلى ما صلى ولم يكن يمنعون أحدا من ذلك هل يقال شخص ممكن سبب كفر من جحد الصلاة أو شيء ممكن معلوم بالضرورة وأنه أنكر النص لكن غير مباشر أعد السؤال هل يقال أن مثلا كفر من جحد الصلاة مثلا سبب كفر أنه أنكر النص لكن غير مباشر هو أنكر النص ولا جحد أنكر هذا الجحد إيش معنى جحد مباشر مباشر هذا الله ممكن أن تطلع في بابي ما نمر بالدرج إن شاء الله. فيهما أوسع الطاعة من العبادة. نعم. فيهما أوسع الطاعة من العبادة. أيهما؟ أوسع الطاعة من العبادة. العبادة عام. العبادة عام. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. والطاعة هي تكون طاعة إذا كانت عبادة. ولكن الطاعة قد تكون طاعة المخلوق للمخلوق لكن هذه لا تسمى عبادة. ما هو حد المعلوم هو مدلت على الأدلة القطعية يعني تواطأ الكتاب والسنة وأجمع عليها العلماء كالصلوات الخمس مثلا كعدد ركعات الظهر عدد ركعات المغرب كإثبات علو الله على خلقه إثبات الأسماء والصفات وغير ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم.